يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب لذلك. فالكسب الحرام تغذية الإنسان بدنه منه، هذا يكون من موانع قبول الدعاء. وقد جاء في حديث آخر: كل لحم نبت من سحت النار أولى به. فلعل الإنسان أن يتقي الله جل وعلا فيما يغذي به روحه من جهة، وما يغذي به بدنه من جهة أخرى، وعليه أن يأخذ بالغذاء الطيب لروحه ولبدنه، وعليه أن يجتنب الغذاء الخبيث، سواء كان بالنسبة لغذاء الروح أو كان بالنسبة لغذاء البدن. وفي ذلك تقوية له على طاعة الله جل وعلا، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة ورأيت من المستمع باء ميم ألف، المصري يعمل بالدمام. يقول في رسالة: لي أبناء وأخ قاموا بهدي منزلهم نظرا لسننه، وبنوا بعضا منه ولكنهم عجزوا عن إكمال البناء لظروفهم المادية، فهل يجوز لي أن أعطيهم من زكاة مالي ما يعينهم على إكمال البناء؟ الجواب: إذا تشغلت ذممهم بحقوق الناس من أجل بناء مسكنهم، وليس عندهم من المال ما يكون به هذه الحقوق، فإنه لا مانع من أن تعطيهم من الزكاة. أما كونك تعطيهم قبل البناء فهذا لا ينبغي، يعني لا تعطيهم من أجل البناء لأنهم قد لا يبنون بهذه الفلوس، لكن إذا كانوا فقراء فبإمكانك أن تعطيهم من أجل الفقر. وإذا أعطيتهم من أجل الفقر وأرادوا أن يبنوا بها فهذا إليهم، وبين كونك تعطيهم من أجل الفقر لأنهم فقراء، فإذا أعطيتهم من أجل الفقراء وهم فقراء فهذا لا مانع منه، وإذا أرادوا أن يبنوا به فهذا إليهم. أما كونك تعطيهم من أجل البناء فإذا انشغلت ذممهم بالحقوق فلا مانع من أن تعطيهم، أما قبل انشغالها بحقوق البناء هذا لا ينبغي، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة المستمع أحمد علي صالح الجحدري من أبناء الجمهورية العربية الوطنية، يقول في رسالته: ما حكم تناول القرض، وما حكم أداء الصلاة والرجل في فمه شيء من ذلك، وهناك من يؤخر الصلاة من أجل انشغاله بتناول هذا الأمر، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. الجواب: القاض يشتمل على أضرار كثيرة، مصيبته أكثر مما قد يقال فيه من المصالح، وكل شيء من هذا النوع فإنه محرم، كل شيء غلبت مصلحته على مصلحته فإنه يكون محرما. أما مسألة أن الشخص يصلي وفي فمه قات، فمن ناحية إذا كان يشتغل في مضغ القات وهو في أثناء صلاته هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل عليه أن يتجرد لعبادة الله وحده لا شريك له. الشخص الذي يصلي مثلا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لا يجوز له أن يستخدم الأكل أو الشرب في أثناء صلاته، لأن الصلاة لها وقت والأكل له وقت آخر، ولا ينبغي للإنسان أن يتناول ذلك في أثناء الصلاة، وبالله التوفيق. له بصير أيضا يقول ما حكم من آخر الصلاة بالعيد من سؤاله بالقات. الجواب لا يجوز للشخص أن يؤخر الصلاة لا من أجل انشغاله بالقات ولا من أجل انشغاله في غير القات، لأن الصلاة لها وقت محدود من ناحية البداية والنهاية، وكل وقت من الأوقات الخمسة له بداية ونهاية، وصلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع ضيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد حتى يكون ظل كل شيء مثله مع ضيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب غروب الشمس ويمتد إلى غيبوبة الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل، هذا هو الوقت المختار، ثم وقت الضرورة من بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني وهو الممتد شمالا وجنوبا إلى طلوع الشمس. هذه هي الأوقات المحددة، وقد صلى جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم في وقت فرض الصلاة صلى به كل صلاة من هذه الصلوات في أول وقتها وفي آخره، ثم قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يصلي الصلوات في وقتها. ومع الأسف أن كثيرا من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها لا بعذر شرعي، يعني كنوم مثلا أو نسيان أو ما إلى ذلك، بل يقول والله أنا مشغولا في العمل، عملي ما يسمح لي أني أصلي، رئيسي ما يسمح لي أنني أصلي وما إلى ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يقدم حق المخلوق على حق الخالق، بل عليه أن يتقي الله في نفسه. ومن المعلوم أن حق الله المتعلق في الصلاة أسبق من حق المخلوق الذي مثلا استأجر هذا الشخص، أو أسبق من حق المخلوق الذي يسعى لنفسه كالإنسان الذي يشتغل مثلا بأمر مباح، أما إذا كان أيضا يشتغل بأمر محرم كالقات فهذا أبلغ، يعني هذا أبلغ في الإثم، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يسأل أيضا يقول الصحيح أن هناك حبب الأبيض أو غير ذلك، وما الحكم في من يكذب من أجل مصلحة أو الإصلاح بين اثنين متخاصمين، وما الحكم في من يكذب في شيء لا يضر شخصا آخر، يعني يقول يبلغ ورثني كذا أو اشتريت هذا الأمر بكذا من باب الغنى والفخر، أفيدونا أفادكم الله. الجواب الشخص قد يؤسس في نفسه صفة غير محمودة ويتساهل في تأسيسها في بداية الأمر، ثم تتطور هذه الصفة حتى تكون جزءا من صفاته الأساسية، إلى ذلك يجرأ على أمور عظيمة، وبعد هذه الأمور يسفل بعضا لأنها أصبحت من الأمور المألوفة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الاتجاه: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني أنه يبدأ في الكذب ويقول هذه كذبة بيضاء ويستمر على هذا، ثم بعد ذلك يكون الكذب صفة من صفاته لا يبالي بأن يكذب، ولا يقوم عنده واجع في نفسه يمنعه من ذلك. لكن إذا كان الشخص يكذب مثلا بإصلاح ذات الدين، فهذا المقصود منه يعني ما هو شرعية، ولم يرد بذلك لا تحليل حرام ولا تحريم حلال، ولم يرد بذلك أن يضع نفسه في غير موضعها إلا إذا كان الكذب على سبيل المثال من أجل إصلاح ذات البين، فهذا ليس فيه شيء لأن المقصود منه مقصود شرعيا وبالله التوفيق. أما غير ذلك فلا يجوز. الأصل في الكذب أنه لا يجوز، القاعدة العامة في الكذب أنه لا يجوز، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دل عليه الدليل. بارك الله فيكم. هذه رسالة من سائلة من المنطقة الشرقية تقول في رسالتها: هل الفتاة إذا عقد عليها شخص وبعد ذلك فتح نكاحه عليها سهل عليها عدة أم لا؟ الجواب: إذا كان قد عقد عليها ولم يدخل بها يعني لم يطأها، فحينئذ ليس عليها عدة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. تقول السائلة أيضا من المنطقة الشرقية: كنت صغيرة عمري سنة، وكذلك أختي تذكرني أيضا عمرها 3 أشهر، وحدثت مشاكل بين والدي ووالدتي أدت إلى الطلاق، وسافر أبي وتركنا، فأصابت أمي حالة من الضعف النفسي فحاولت قتلنا، ومع ذلك نجانا الله سبحانه وتعالى. بعد ما كبرنا أخبرتنا أمنا بهذا، وذكرت لنا أنها لا تزال خائفة وأن هذا أمر يقلقها، فنسأل عن حكم ذلك مع أنها تابت واستغفرت. الجواب: هي عليها أن تستغفر وأن تتوب إلى الله، تندم على فعلها وتقلع من ذنبها وتعزم على عدم العودة إلى مثله، وبعد ذلك لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنتم لكم حق في هذا، أنصحكم بأنكم تبيحونها، يعني تسمحون عنها بالنظر بما أقدمت عليه في حقكم، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. أخيرا أقول هذه السائلة: نسمع عبارات يكتم بها كثير من الناس مثل: وحياة الله، أقسم بآيات الله، فهل هذا يجوز؟ أتدرى فبسم الله. الجواب: القسم حياة الله صفة من صفاته، ولا مانع من القسم بالله جل وعلا أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وكذلك بالنسبة لآيات الله إذا كان المقسم يريد بها القرآن، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، فلا مانع من أن يقسم الإنسان بذلك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من مغترب يمني يعيش في المملكة، يقول في رسالته: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان علما بأنني مؤذن في مسجد ولي عمل آخر غير الأذان؟ وقد تعهد لي بعض الإخوة أنني لو داومت على الأذان لمدة شهر إلا أعطاني مبلغ من المال لله رأيت ما يرجع من سفره، وهو إمام المسجد، فهل أخذ هذا المال جائز أم لا؟ على كل حال، بالنسبة للأجر من حيث الأصل، الأجر الذي يترك للأئمة والمؤذنين وسائر الأشخاص الذين يشتغلون في أجهزة الدولة، هذا يعني أجر يأخذونه من بيت المال، فلا مانع من أن يأخذه الإنسان ولو كان على جهة دينية كالأذان والإمامة والقضاء والدعوة وغير ذلك، لأن الشخص يلاقي به مسؤوليات ولا يمكن أن يفرغ نفسه ويتجرد، حيث أن ما يأخذ شيئا من المال هذا يعني غير ممكن بالنسبة لعموم الناس، قد يمكن بالنسبة لبعض الأفراد. وهذا الإمام وهذا المؤذن الذي أنابك هو داخل في هذا الأصل وأنت نائب عنه، وقد أعطاك هذا الجزء من أجل براءة ذمته، وليس عليك في ذلك حرج، وبالله توفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.